هو أفضل أيام الأسبوع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هدى هذه الأمة إليه وأضل عنه اليهود والنصارى، وقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ويوم الجمعة يتميز على أيام الأسبوع، بل تدل الأحاديث على أنه يتميز على سائر الأيام وعلى سائر الأوقات التي ورد فيها فضل، على معنى أن هناك أياما وأوقاتا دلت الأحاديث ودلت النصوص الشرعية على أن فيها فضلا وعلى أن لها شرفا، وأن في بعضها يرجى الثواب أعظم من بعض، كيوم عرفة ويوم النحر ويوم الاثنين ويوم الخميس، وأكد في نصوص تخص بعض الأيام بمزيد فضل أو حتى بنوع عبادة كصيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس ونحو ذلك، على أن هذا التفاضل وهذا الفضل يقتصر فيه على النص إذا ورد في النص نوع عبادة، كالنص على صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس، فإن العبادات الأخرى فيه لا يخص بعبادات أخرى إلا بدليل، فلا يخص قيام ليلة الاثنين مثلا ولا قيام ليلة الخميس إلا بدليل، لأن الأصل أنها كسائر الأيام، لكن الصيام صيام يوم الاثنين معلوم أنه فاضل، وصيام يوم الخميس كذلك، يوم الجمعة فضلها عظيم لكنها لا تصام. ولعلنا نقف عند هذا قليلا ونستطرد بعض الشيء للمناسبة ولأهمية الموضوع، وهو أننا نعيش في شهر ربيع الأول، وكثير من المسلمين يتعلقون بهذا الشهر ويخصون فيه يوما يناسب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخصونه بنوع عبادة أو بالتعبير المألوف نوع احتفال. إن النصوص الواردة في تفاضل الأيام بعضها على بعض تؤكد لنا أن هذا الأمر ليس راجعا إلينا، أن هذا الأمر ليس راجعا إلينا، وإنما هو إلى النصوص. فهناك أيام فضلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فضلها القرآن، وهناك بل سائر الأيام مسكوت عنها، فإذا حينما يخص يوم بفضل أو شهر بفضل أو جملة أيام بفضل فإن ذلك مرجعه إلى النص. نؤكد أمرا أكبر أو ننتقل إلى أمر أوسع، وهو أن كما أن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر وهو المتفرد بالخلق والأمر، كذلك أيضا سبحانه هو المتفرد بالاختيار، يعني باختيار أيام أو شهور واختيار رسل واصطفاء ملائكة واختيار أجناس، ولهذا قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلاية هذه عجيبة ودقيقة وتمثل قاعدة كبرى وكلية عظمى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لاحظ أنه قرن الخلق بالاختيار. الخلق معلوم أنه لله، وكل البشر مسلمون إلا من خذله الله. كل البشر مسلمون بأن الخلق محض حق الله وأنه لا خالق إلا الله، ولهذا قرنه بالاختيار. فالاختيار كما أن الخلق لله وحق الله وحده، كذلك الاختيار هو حق الله وحده. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكأن من ادعى أن هناك خالقا غير الله فهو مشرك. كذلك من جعل لأحد الاختيار سواء في مناسبات عبادات أو في رسل أو في أيام أو في أماكن أو في بقاع، هذا حق الله. مكة لها فضل، المدينة لها فضل، المسجد الأقصى له فضل، أما مع ذلك فلا فضل إلا إذا ورد نص. فالأضرحة والقبور والبقاع والأماكن كلها الأصل أنها متساوية، الأرض لله. خص مكة بما خصه به، خص المدينة بما خصها به، خص المسجد الأقصى وبارك ما حوله. كذلك الرسل، اصطفى من البشر رسلا وفضل الرسل بعضهم على بعض، جعل منهم أولي العزم. خلق الملائكة وفضل الملائكة بعضهم على بعض، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذا التفاضل وهذا التفضيل وهذا التمايز هو حق الله وحده، ما كان لهم الخيار. وكذلك أيضا في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فحق المؤمن وحق صاحب العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص أن يسلم لله عز وجل الأمر كله، فلا يخص مكانا ولا زمانا ولا بشرا بأي فضل إلا بمقتضى النص، لأن هذا عبادة. ومن الأسرار القرآنية أن الله عز وجل حينما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار في سورة القصص، ورد في نفس السورة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقضية أيضا هنا محسومة، محسومة في أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة الاستجابة للرسول وإما اتباع الهوى، إما الاستجابة للرسول وإما اتباع الهوى، فهما أمران لا ثالث لهما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وحينما تربط بين هذه وبين قوله سبحانه في نفس السورة وربك يخلق ما يشاء ويختار، أدركت سرا من الأسرار القرآنية العجيبة. إذن التفضيل والاختيار هو حق الله وحده، ولا مجال للعقول ولا مسرح للآراء أنها تفضل أو تمايز. حينما نأتي كما قلنا للأيام، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية هناك تخصيص، الاثنين يوم الاثنين ورد فيها نوع فضل في صيامها، الخميس ورد فيه فضل في صيامه، الجمعة ورد فيها فضل ليس في الصيام وإنما في عبادات أخرى، أو اليوم تميزت بصلاة الجمعة وبالاجتهاد في العبادة قبل صلاة الجمعة وبتحري ساعة الإجابة فيها على ما سيأتي، وبفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها، فهناك نوع من الأمور مقصور فيها على النص. شهر رمضان له فضله وخصائصه بمقتضى النصوص. العشر الأخيرة من رمضان أفضل من سائر أيام رمضان، وإن كان رمضان في كله أفضل من أيام العام. صيام ست من شوال، ولا نقول صيام ست من ذي القعدة ولا ست من صفر، ست من شوال. إذن خصوصيات: صيام أيام البيض مخصوصة، صيام ثلاث أيام من كل شهر قد تكون متفرقة متوزعة متوالية حسب ورود النص. عشر ذي الحجة فضلها عظيم في صيامها وكثرة الذكر فيها، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأخيرة من رمضان أو عشر ذي الحجة. توسط بعضهم فقال إن ليالي رمضان أفضل ونهار عشر ذي الحجة أفضل. ليلة القدر خير من ألف شهر. العاشر من المحرم له فضله، يوم عرفة له مزيد فضل، يوم الأضحى ويوم النحر أو يوم الفطر له فضله. فإذا هذه كلها ما عرفناها إلا عن طريق النص، ولهذا ليس لنا أن نخص أي يوم أو أي مكان أو أي زمان إلا بدليل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي له حق الاختيار وله حق التفضيل. فالأيام أيام الله، والأرض أرض الله، والخلق خلق الله، يخلق ما يشاء ويختار. ومن هنا فإن تخصيص أي يوم من غير دليل مردود على صاحبه، سواء يوم الإسراء بأن يخص بعبادة أو يوم المولد. والغريب العجيب أيضا مما يؤكد هذا المعنى ورسوخه عند السلف رضوان الله عليهم من لدن الصحابة ومن بعدهم، أن الإسراء معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذكرها في القرآن، ورد ذكرها في القرآن، ومن أنكرها يكون كافرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرج به إلى السماء، أما الإسراء فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى بيت المقدس. فهو معجزة وثابت وفرحت به قريش، لأنه أمر عجب ولا يكاد يدخل العقول، فأرادت أن تجعله محل سخرية لتستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتثير هذه القضية من أجل أن يرجع من يرجع من ضعاف الإيمان. لأنه غير معقول في ليلة واحدة أن يذهب رجل في في في في في في عادات الناس وفي معقولاتهم، أن يذهب في ليلة واحدة من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود، بينما كان العرب يقطعون ذلك في أكثر من شهرين. فالقضية واقعة عندهم، وأثبت القرآن كما قلنا. ومع هذا أيها الإخوة، لم يتفق المؤرخون ولا كتاب السير على يوم بعينه. لماذا؟ لأن اليوم ما كان يهمهم أن يكون في أي يوم، فقضية وقعت وقعت، أن يكون في يوم السبت أو يوم الاثنين أو الأحد أو 27 رجب أو 25 ذي القعدة أو ربيع الأول أو رمضان، ما كان يهمهم كثيرا. لأن ليس المقصود هو ذلك اليوم ليخص بنوع عبادة، إنما معجزة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان له خصوصية لذكر في النص ولا نبه إليه ولا عرفه المسلمون بيومه. موضوع آخر قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر رضي الله عنه: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واقف على ناقتي بعرفة، أو كما قال، يعني ولم نتخذها عيدا، لأن الأعياد وجعل الشيء له مناسبة يدور كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة تعبدا وتقربا إلى الله مداره على النص وليس إلى عقولنا ولا إلى مستحسناتنا، ما تستحسنه عقولنا. لأنه لو فتح هذا الباب لا اجتهد كل مجتهد ولا تفرقت بالناس السبل. ولهذا أبدا لا يفتح باب بدعة إلا وينقطع باب سنة أبدا، ولو ولج الناس هذه الأبواب لما انتهوا إلى شيء. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل، تكثر الاحتفالات والمناسبات ويفرط الناس في أصول الدين، لأنه من السهل أن يتجمع الناس وأن يتظاهروا بأنواع هذه العبادات بينما في حقيقتهم مقصرون وفيهم قصور ظاهر، إنما يكفيهم أن يظهروا في هذه المناسبات ليشعروا أنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم مستمسكون، بينما ليس هذا هو المقصود من الدين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. القضية ليست جمهرة ومناسبات وتجمعات، قضية دين وتقوى وإيمان يعمر القلب التقوى في السر وفي الجهر، في الليل في النهار، حينما تكون في بيتك لا يراك أحد، تحت سقف بيتك مع أولادك لا يراك إلا ربك، تكون حالك في الداخل كحالك في الخارج، أوامر الشرع هي المقدمة، تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، تحسن تربية أولادك، تقوم على أمر الله عز وجل، هذا هو الدين وهذا هو التقوى، وليس طقوسا وتجمعات وأمورا مقصود بها. أكثر ما يقصد بها هو الجمهرة وإظهار الناس، يعني يكاد يكون الرياء فيها هي الغالب إلا من رحم الله، فضلا عن أنها بدع لا دليل عليها ويكتفي الناس بها عن أصول الدين وعن الأمر المشروع. ولهذا لا تقوم أو لا يعني يأخذ الناس ببدعة إلا وتركوا سنة، ولو دققت في هذا لرأيت الأمر جليا. فإذا الأصل في التفضيل وفي تخصيص أي مكان أو أي زمان يوما أو شهرا أو مناسبة بعبادة، الأصل في ذلك هو النص والدليل من القرآن ومن السنة، فإن لم يوجد فلا تخصيص. ومن هنا فإن الذي ينبغي على كل مسلم في عباداته وفيما يتقرب فيه الله عز وجل أن يتحرى السنة، لأن صدق الدين وصدق العبادة هو في الاتباع، محض الاتباع، ولا يكون بالاجتهادات العقلية المحضة أبدا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، يعني أي شيء غير مستند إلى ذلك فهو هواء، وإن حسنه محسنه، لأن أي إنسان يريد أن يحسن ويريد أن يعلل فباب التعليلات واسع جدا في العبادات. ليس هناك تعليلات، العبادات خضوع لله عز وجل وانقياد واستسلام، ولا يكون ذلك إلا بالانقياد التام والمتابعة التامة. أما في أمور الدنيا وأمور العادات والمعاملات فنعم، الله عز وجل جعل ذلك إلينا بحيث نجتهد وننظر في أمور دنيانا ما يحسن معاشنا وما تقوم به حياتنا وما تتم به مهمة الاستخلاف، لأن الله استخلفنا وأنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يعني طلب منا عمارتها وهدانا إلى سننه وإلى معرفة الأسباب وما تنتج من مسببات فنأخذ بذلك. أما العبادات فلا، العبادة اتباع، إذا لم يأتي نص فلا عبادة. أما المعاملات والعادات لا، متروك لها فيها لعقولنا بحيث لا تعارض الشريعة، فقط يكفي في المعاملات والعادات أن لا تتعارض مع الشرع، لكن لا لا لا لا نطالب بنص على أن هذه العادة صحيحة أو أن هذه المعاملة صحيحة. الأصل في المعاملات الصحة، والأصل في عادات الناس أيضا أنها على الصحة، والأصل في الأشياء الإباحة أو في المنافع الإباحة، والأصل في مضار التحريم. فإذا ما لم يكن معارضا للشرع فالأصل فيه أنه جائز. أما العبادات لا، العبادة التوقيفية. إذا من هذا المنطلق أو من هذا الباب وعلى هذا النحو من النظرة الكلية والتقعيدية بما يتعلق بالخلق لله وحده والاختيار لله وحده تفهم قضايا العبادات، وجعل مناسبات عبادات من غير دليل هذا مردود على صاحبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا فسرت الفتنة بالشرك كما فسر بعض السلف، قال الفتنة الشرك، حينئذ نربط بين هذا وبين قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيار، سبحان الله عما يشرك، سبحان الله وتعالى عما يشرك. فإذا إعطاء أولا المخالفة أمر الله وبخاصة ما يتعلق بالعبادات هذا على خطر بخاصة الفتنة، ولهذا ما كبرت الانحرافات ولا اتسعت الشقة بين اتجاهات المسلمين فرقا وطرائق وطرق إلا بسبب هذا النهج، وهو فتح أبواب البدع على وعبادة الله عز وجل بمستحسنة العقول. و الغريب أن الناس يسرعون جدا إلى البدعة وتقبلها نفوسهم، وسرعان ما يزينها الشيطان. وقد يحصل كما ذكر الشيخ أسامة تيمية وغيره، حين مثلا يعتقد بعض الناس أن عند هذا الضريح بركة أو عند هذا المكان بركة أو أنه تتحقق به رغبات الناس من شفاء المرضى، قد يحصل شيء من هذا بسبب أمور شيطانية أو أمور نفسية، فتجد أحيانا يذهب إلى هذا الضريح أو يسأله أو يقف عنده فيحصل، قد يحصل له شفاء، وهذا من الفتنة، والفتنة العظمى والكبرى، فيظن أن هذا بسبب بركة هذا صاحب الضريح. وإنما حق المؤمن صافي العقيدة نقي التوحيد أنه لا يتعلق بمثل هذا البتة، وإنما يتحرى في عبادته أن تكون موافقة للنص، موافقة لشرع الله عز وجل. مهما حسن المحسنون ومهما كثرت الأقاويل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا. هذه الماحة ووقفة حول هذا الأمر اقتضتها المناسبة، ولعلنا أيضا نتحدث عن هذا بعض الحديث في مناسبة قريبة قادمة. فإذا فضل يوم الجمعة لم نعرف فضله إلا بالنص، ولو لم ترد نصوص لكان يوم الجمعة كغيره من الأيام. ومع هذا يوم الجمعة فضله ليس بالصيام، الصيام منهي عنه. يوم الجمعة إفراد، أن يفرد يوم الجمعة بصوم هذا منهي عنه، لكن لو وافق يوما من أيام البيض فإنه يصام، كما كان الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر فإنه يصام، أو وافق عادة صوم العبد كما لو كان مثلا يصوم ثلاث أيام من كل شهر فجعل هذه الصيام